Book 2 17 17 17 A casa في البيت في البيت Ecco la nostra casa هنا بيتنا هنا بيتنا Sopra c'è il tetto. فوق يوجد السقف. فوق يوجد السقف. Sotto c'è la cantina. تحت يوجد القبو. تحت يوجد القبو. Dietro la casa c'è un giardino. توجد حديقة خلف المنزل. توجد حديقة خلف المنزل. Davanti alla casa non c'è nessuna strada. لا يوجد شارع أمام المنزل. لا يوجد شارع أمام المنزل. Vicino alla casa ci sono degli alberi. توجد أشجار بجوار المنزل. توجد أشجار بجوار المنزل. Ecco il mio appartamento. هنا شقتي. هنا شقتي. Ecco la cucina e il bagno. هنا المطبخ والحمام. هنا المطبخ والحمام. Lì ci sono il salotto e la camera da letto. هناك غرفة المعيشة وغرفة النوم. هناك غرفة المعيشة وغرفة النوم. La porta è chiusa. باب المنزل مغلق. باب المنزل مغلق. Ma le finestre sono aperte. لكن النوافذ مفتوحة. لكن النوافذ مفتوحة. Oggi fa caldo. اليوم الجو حار. اليوم الجو حار. Noi andiamo in salotto. نذهب الآن إلى غرفة المعيشة. نذهب الآن إلى غرفة المعيشة. Lì ci sono un divano e una poltrona. هناك يوجد صوفة وكنبة. هناك يوجد صوفة وكنبة. Si sieda. تفضل واجلس. تفضل واجلس. Lì c'è il mio computer. هناك يوجد كمبيوتري. هناك يوجد كمبيوتري. Lì c'è il mio stereo. Lì c'è il mio impianto stereo. هناك جهازي الستيريو. هناك جهازي الستيريو. Il televisore è nuovo di zecca. التلفزيون جديد تماما. التلفزيون جديد تماماً.